بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا نتحدث أو نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب تحريم الكذب. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم، يعني ادعى حلما، ادعى انه راى مناما، راى كذا وكذا وكان كاذبا. من تحلم بحلم ولم يره، يعني من حدث الناس انه راى حلما، حلم يعني منام، راى كذا وكذا في منامه، في حين أنه يكذب لم ير شيئا، كلف يوم القيامة يعني أن يعقد بين شعيرتين ولم يعقد. شعيرة معروفة، هل يتوقع للإنسان أن يأخذ شعيرتين فيعقد بينهما؟ لا يتوقع ذلك، يكلف يعني يلزم بهذا ولا يستطيع. هذا نوع من العذاب الشديد يعذب به الإنسان الذي يكذب هذا النوع من الكذب. طبعا باب تحريم الكذب، وقد ذكر العلماء بناء على هذا الحديث أن شر أنواع الكذب وأكثره عقابا يوم القيامة الكذب الذي يكذبه الإنسان في حديثه عن غير رآه وهو لم يرى شيئا. سم أنواع الكذب هذا، وهو من أخطر الكبائر. والغريب أن أكثر، لا نقول أكثر، في الناس كثيرون يتهاونون في هذا الأمر. وكثيرا ما نلاحظ أن في الناس من تدفعه مصلحة، رغبة، حاجة إلى هدف، فيستمع من أجل وصوله إلى هذا الهدف رؤية يحدث بها أمام الناس وهو لم ير شيئا. نعم، يظن أنه بهذه الوسيلة يتقرب إلى بعض الناس، أو يحقق لنفسه مصلحة، أو يدفع عن نفسه مضرة أو نحو ذلك. نعم، وهو لا يعلم أنه ارتكب بهذا العمل اسما من أخطر أنواع الآثام، وارتكب كبيرة من أخطر أنواع الكبائر. هذا شيء ينبغي للمسلم أن يتنبه إليه. يعني الإنسان قد يعصي الله، زيد من الناس ممكن يرتكب موبقات، يشرب خمرة، يعني لأنه لا يستطيع أن يضبط هوى نفسه، بمعنى أن نفسه تتغلب عليه لأنه ضعيف الإرادة، ممكن، ولكن ما ينبغي أن يخوض في هذا النوع من الكذب في حين أن نفسه لا تدفعه إلى هذا الأمر. يعني الإنسان الذي أدمن على شرب الخمر إذا قلنا له قم إلى الله مسكين ممكن لا يستطيع، يقول والله أنا يعني أصبحت متعلق بهذه الآفية وأسأل الله أن يعافيني منها، لا يستطيع. إذا إنسان من الناس تعيد على بعض الموبقات بعض المحرمات بعض نفسه يعني تعتاد على ذلك الأمر فكأن له عذرا، عند البعض لا نقول له عذر لكن ربما نتصور أن هذا الإنسان له عذر لا يستطيع أن يتخلص منه بسبب أنه اعتاد على هذا الأمر بسبب أنه أدمن وبسبب أن نفسه تتغلب عليه. لكن ما الذي يدفع هذا الإنسان إلى أن يختلق قصة رؤيا يكذب بها على الناس وهو لم يرها؟ يعني ما في شيء اعتادت عليه نفسك حتى تجي تقول والله أنا ما بدي نفسي أن تتغلب علي. المسألة ما هي مسألة شهوة من شهوات البدن والجسد والغائب حتى يعتبر أنه لا يستطيع أن يتخلص منها، عبارة عن أكذوبة تختلقها. وأي أكذوبة تقول أنا والله شفت الليل بالمنام كذا وكذا ورأيت رسول الله ربما في المنام يقول لي كذا وكذا، مختلف لحال الأشكال والألوان. طب ما الذي يدفعك إلى ذلك؟ إذا تبين هذا ندرك لماذا يكون هذا الكذب من أخطر أنواع الكذب ومن أكثر الكبائر إثما عند الله سبحانه وتعالى. وأنا كثيرا ما أرى أناسا يأتون إلي عند زهد النساء يختلق الواحد منهم مناما رأسا في له هدف له حاجة له رغبة ورأسا بيحبك منام انه شاف كذا شاف كذا قال له بتروح لعند فلان مشكلتك ما بيحل لك ياها الا فلان، هيك انا شفت بالمنام. يا رجل اتق الله ان تكذب بالحلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الكلام، ورب العالمين يعلم ويطلع على ما في الغيب. أكثر من هذا، إذا رأى الإنسان رؤيا حقيقة وأراد أن يقصها ينبغي أن يتحفظ كثيرا أثناء حديثه عنها، يعني لا يزيد ولا ينقص ولا يحير. إذا لم يذكر يمسك إلى هذه الدرجة. الكذب في المنام أمر خطير جدا جدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره، ادعى يعني انه راى حلما منام وهو لم يره، كلف يوم القيامه ان يعقد بين شعيرتين. قد لا تتصورون العذاب الذي في هذا الامر. يقول احدكم وترى مثلك ما بيعقد خلاص لا منيك. يوم القيامة ربي عز وجل يدفعه دفعا إلى هذا العمل فلا يستطيع أن يتحرر منه، وهو في وقت ذاته لا يستطيع أن ينجزه. الإنسان في بعض الأحيان يرى مناما من هذا القبيل يتعذب عذابا شديدا جدا، يريد أن ينجز أمرا لا يستطيع، وهو مضطر إلى أن يعني يسلك هذا الأمر ولا يتحول عنه. بناء على ذلك يتعذب، فالباري عز وجل يجيره الى ان يعقد بين شعيرتين، يعني يربطهم ببعضهم. نعم، بيقول لك بتركهم وبيمشي، ما يقدر يلزم الزاما بهذا الامر ويجبر اجبارا بهذا الامر ولا يتاتى منه ذلك. جزاء التجويز على الله سبحانه وتعالى في الرؤيا التي راى، فما بالك بمن يقول انه راى رسول الله ولم يره، ما بالك. نعم، احدهم او احداهم يوم من الايام جاء الي قال انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له اذهب الى فلان يعني انا وهو سيوصلك الى الحج. نعم. وهو يملك ان يفعل ذلك. انا جئت لاقول لك الامان انا لا اتاكد. ونظرت واخذت واناقش تبين ان الكلام كله مختلق. يا رجل ما تخاف من الله. ما تخاف من رب العالمين ولانك شاهد تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول انا هيكشفك وانا هيكشفك بالمنام والى اخره ما هو ذلك. ثم النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه. محل الشاهد هذه الفقره التي شرحناها الان وهي تتعلق بالكذب. وتتمة الحديث هكذا: من استمع الى حديث قوم وهم له اي باصغائه اليهم كارهون صب في اذنيه الانك. الانك النحاس المذاب، النحاس المحمي المغلي المذاب يصب في اذنيه. اثنان يتكلمان في امر يخصهما في نجوة من الناس بعيدا عن الناس. نعم. وزيد من الناس راهما هكذا يتكلمان، فطمع بان يعلم ما الذي يقولان، ما الموضوع الذي يبحثان فيه، واخذ يمنع يد منهما. نعم. يتصنع حاجة قريبة منهما، يتصنع امرا، وهدفه ان يسمع الكلام الخاص بهما، سواء كان شخصان او جمع قوم. يعني قوم كلمة قوم تنطبق على اثنين وعلى اكثر. طبعا هؤلاء يكرهون ان ياتي زيد من الناس يسمع كلام، لانه واضح جدا انهم اتخذوا لانفسهم مكانا منعزلا عن الناس وفي نجوة منهم لكي لا يسمع حديثهم احد. فتصح زيد من الناس رغب احد ان يعلم ما الذي يقوله هؤلاء، ما هو الموضوع. نعم. واصحاب الفنون كثيرين طبعا في حياتنا هذه التي نعيشها. فذهب واخذ يصغي اليهم وهم كارهون لاصغائه. يعاقبه الله عز وجل بان يصب في اذنيه اللتين بهما سمع، يصب في اذنيه النحاس. هل في هذا ظلم؟ ابدا ابدا. دين الاسلام جاء من اجل دعاية الاخلاق، اخلاق التعامل بين الناس، اخلاق التقارب والايمان بينهم. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان امرنا الدين بالصلاه فمن اجل ان تكون الصلاه سياجا للاخلاق الفاضله. ان امرنا بالصوم، ان امرنا بالزكاه، بالحج، بالذكر، باي شيء. كذلك عقائد الاسلام التي نغرسها في عقولنا، الهدف من ذلك كله ان لنشأ هذا الإنسان تنشئة أخلاقية حضارية، يكون في علاقته مع الآخرين عونا لهم ولا يكون ضدا، وهذا لا يكون إلا بالأخلاق الفاضلة. فإذا كان هناك زيد من الناس يتدخل في شؤون الآخرين لا غرض له في ذلك ولا حاجة له، والأمر لا يعنيه بشكل من الأشكال، لا من قريب ولا من بعيد، لكنه التطلع ورغبة المعرفة. نعم. والتدخل فيما لا يعني، لابد أن يرى هذا الإنسان عقابه يوم القيامة. هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني إذا لم يترك ما لا يعني فمعنى ذلك أن إسلامه ناقص. لو استمر لاستمر وكانت هذه عادة دائما له، فإن إسلامه يزيد وتنتفي جذوة الإيمان في قلبه. نعم. لذلك ليس هذا عقابا شديدا، هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الحديث صحيح يرويه البخاري. في حديث آخر بقيام التمس هذا بذاك ذاك ضعيف. من استمع إلى قيمة صب في أذنه الآنك يوم القيامة، هذا حديث ضعيف والبعض اعتبره موضوعا أيضا. استمع إلى قيمة يعني استمع إلى جارية بقلبه، أي أن الإصغاء إلى صوت المرأة تغني غير جائز، ومن فعل ذلك صب في أذنيه الآن. لا، الحديث لم يصح إطلاقا، لكن كلمة صب في أذنيه الآن هنا مضبوطة صحيحة والحديث صحيح، لكن ليس عقابا لمن يستمع إلى قيمة، ولكنه عقابا لمن يستمع حديث قوم وهم لذلك كارهون. نعم. ثم قال: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة، أي صورة؟ هنا الحديث عام، يعني يصدق على أن يعني على من يصور منزلا، من يصور شجرة، من يصور جبلا، يعني منظر طبيعي. ويصدق أيضا على من يصور شيئا ذا روح. من يقول: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. لكن الأحاديث الأخرى التي وردت في الصحيح في النهي عن الصور كلها بينت أن مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصور صور الحيوانات التي تتمتع بروح، يعني صور بني آدم، صور جنان، صور حيوانات أيا كانت هذه الحيوانات. هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالصور. والدليل على ذلك ما صح من أن رجلا جاء إلى سيدنا عبد الله بن عباس، وكان هذا الرجل كما نقول هو فنان، يعني يرتزق ويكتسب من الصور. فقال له يا ابن عباس: أنشدك الله، إني رجل أكتسب من هذه الصور، فهل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في أمر التصوير؟ قال: أنا وقد سألتني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ولكن إذا كان ولا بد فعليك بالجبال والأودية ورحال الإبل، يعني عليك بصور الأشياء الطبيعية التي لا روح فيها. فدل ذلك على أن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا في قول من صور صورة المراد ليس بتقصير، وإنما صورة شيء هو في أصله يتمتع بالحياة. وكلمة من صور مثل هذه الصور إشارة إلى هذا المعنى، صور الحيوانات التي تتمتع لو كانت حقيقة تتمتع بروح. طيب، أولا كلمة صور صورة، ما المراد بكلمة صورة؟ صور صورة، عندنا قاعدة أيها الإخوة، قاعدة علمية من الجدير أن تهتم بها، وإن كان يعني تحتاج إلى شيء من الإصغاء والدقة، قاعدة علمية بس مفيدة. إذا استعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه كلمة، تطور معناها مع الزمان إلى يومنا هذا، يعني في عصره كان لهذه الكلمة معنى، وبعد 100 سنة صار لها معنى ثاني، وبعد 200 سنة صار لها معنى ثالث، واليوم صار لها معنى آخر. عندما نطق رسول الله بهذه الكلمة قبل 1500 سنة تقريبا، أي المعاني نأخذه لهذه الكلمة؟ يعني بأي المعاني نفسر هذه الكلمة؟ مفهوم السؤال؟ تكلم رسول الله بكلمة، كان أثناء ذلك العصر لها معنى. بعد 100 سنة غاب ذلك المعنى جاء لها معنى ثاني. بعد 30 سنة تلاقي معنى ثاني. هلا تلاقي معنى رابع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نطق بهذه الكلمة في حديث من أحاديثه. بأي معاني الكلمة نفسرها؟ نفسرها باتفاق العلماء بالمعنى الذي كان مستعملا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أكيد النبي لما نطق بهذه الكلمة بيقصد المعنى الذي كان متداولا لها في ذلك العصر. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من زكاة الفطر صاع من غالي لقوت البلد. صاع أن يحدد زكاة الفطر. طيب كلمة صاع إلها معنى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلها معنى بعد ذلك تاني فيما بعد، وإلها معنى في مصر فيما بعد، وإلها معنى في العراق. مختلفات هذه المعاني. وبعهد النبي في المدينة المنورة لما الرسول قال هذا الكلام كان بكلمة الصاع معنى. طيب لما بيقول زكاة الفطر صاع من غالي لقوت البلد نفسر كلمة صاع بأي المعاني؟ بالمعنى الذي كان متداولا لهذه الكلمة في المدينة في عصر الرسول، لكن كان بيشد ذلك المعنى. والصاع الذي كان متداولا في عصر رسول الله في المدينة المنورة معناه يعني هو ما يتسع ذلك الوعاء الذي يتسع بقريب يعني من 2000 جرام يعني 2 كيلو. إذا طلع اليوم صاع ثاني أكبر، إذا طلع اليوم صاع ثاني أصغر، كل هذا لم نأخذ فيه، نأخذ بالنعم الذي كان متداولا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نطق بهذا. هذه قاعدة ترى. راح أجيب مثال ثاني من قبل. في دار قديمة جدا جدا موقوفة، وأخذنا نبحث عن حجة الوقف يعني وثيقة الوقف حتى نعلم على من وقفت هذه الدار وما شروط الوقف. عثرنا على الحجة، هذه هي الحجة يعني وثيقة الوقف تعود إلى ما قبل 400 سنة. رأينا الواقف يستعمل كلمات في وثيقته الوقفية، يستعمل كلمات. هذه الكلمات قبل 400 سنة كان لها معنى، اليوم لها معنى آخر. نفسر هذه الكلمات الواردة في الوثيقة بالمعنى الذي كان قبل 400 سنة ولا بالمعنى الجديد اليوم؟ بالمعنى بمعنى القديم اللي كان قبل 400 سنة، اللي كان عن الدائمين بهذاك الوقت. القانون كبير، الدين كبير، كل منطق أيضا هكذا يقول. فنحن نفسره ذلك الكلام. إذا قال عرفنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صور صورة عرضنا يوم القيامة. أي الحديث الثاني من صور مثل هذه الصور كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الريح وليس بنافخ. الصورة في ذلك العصر ما المعنى الذي كان يراد بها؟ المعنى الذي كان يراد بالصورة الرسم اليدوي، ما كان في شيء ثاني غيره. الرسم اليدوي الذي يقوم على المهارة الشخصية قطعا، سواء كان على الورق او كان محتم، يعني له ظل. كل اسم صورة، كلمة صورة تشمل النحت صورة، وغير النحت يعني عبارة عن خطوط على الورق كمان صورة. المهم ان هذا هو المعنى الذي كان متداولا آنذاك لكلمة صورة. طيب اليوم كلمة صورة، والله تصورنا في مكان فلان، والله يعني فلان والله أخذ صورة بمناسبة كذا، والله هذا الدرس صور تلفزيونية مدري إيش. هذه الكلمة اليوم إطلاق يراد لها معنى لم يكن معروفا ولا متداولا في ذلك العصر. ما هو هذا المعنى الجديد؟ ليه حبس الظريف بواسطة أحماد معينة كما تعرفون، سواء هذه الرسوم العادية والرسوم التلفزيونية كلها يعني. هذه الكلمة اليوم لها معنى جديد لم يكن معروفا ولا يخطر في الذهن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من القاعدة في النهر الآن النبي عليه الصلاة والسلام في هنا يقول من صور صورة هذه يوم القيامة، والكلمة في عصره كان لها معنى اليوم لها معنى، مفسر هذه المعنى اللي في عصرنا ولا بعصره حسب القاعدة اللي شرحناها؟ لا بعصره، يعني الذي يرسم رسم، كلمة رسم هيدا بنحكيها، أي الذي يرسم على الورق أو ينحت من حجر صورة لحيوان كما سنقول الآن، لا لأي مخلوق آخر لا يشعر أو لا يحس. نعم، بناء على ذلك العلماء قالوا أن صور فوتوغرافية والتلفزيونية لا تدخل في عموم النهي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله، طبق القاعدة التي شرحناها الآن. لكن شنو بيدخل؟ بيدخل الرسم، واحد يجي يطلع على شخص يرسمه بإيده هيك ويتقن الرسم بحيث ما تقدر غير إنه يتكلم وينطق ويمشي بها. نعم، بمهارة. هذا معناه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل كل شيء ينبغي أن نفهم هذه الحقيقة، لأن حديث آخر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وأمسك رسول الله بقطعة حرير وقطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمة حل لأمة فيها. طيب نطق بكلمة حرير، نعم، كلمة حرير في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما المعنى الذي كان يراد بها؟ معنى واحد وهو الحرير الطبيعي، اصلا ما كان في غيره، هذا ما كان يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب اليوم الواقع كلمة حرير صارت اشمل، زي من الناس يشتري قماش من الله ولا يقول والله اشتريت حرير، هذا كل حرير حرير ايش؟ صناعي. واسمه حرير، واسمه حرير، ولا نقول حرير صناعي، لدرجة أن الحرير الطبيعي ما نفهمه إلا إذا هو طبيعي، فإذا قال حريري بس ما الذي نفهم من غير؟ الحرير الصناعي المتداول الشارع الزاهي بين الناس، يأتي زيد من الناس يقول لبس الحرير الصناعي حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وقال عن الحرير هذان الحرير والذهب حرام على ذكور أمة حل لأناثها، لذلك الحرير الصناعي حرام. شنو مليون يتعلم القاعدة؟ النبي لما قال عن الحرير المعنى المتداول للحرير هو الذي يفسر به الكلمة آنذاك، كان في حرير صناعي؟ لا أبدا. إذن الحكم إنما يسقط على الحرير الذي كان معروفا آنذاك وهو الحرير الطبيعي، لذلك الحرير الصناعي ليس محرم. تماما مثل كلمة التصوير كيف أخرجها الصورة الفوتوغرافية، النبي لم يقصد الصورة الفوتوغرافية لأنه ما كانت، ما كان شيء موجود. طيب مش بشيء مقني. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نعم في حين أنه لم ينهى عن تصوير المناظر الطبيعية أبدا، ولكن نهى عن تصوير حيوان يتمتع بحياة. لماذا؟ لأن هذا الذي يصور حيوانا إن كان زيد من الناس، إن كان فرس، إن كان بغل، إن كان حي، إن كان غزال، إن كان شو ما كان يكون، نعم، يعني يرسمه رسما كاملا ونفس الرأس، الرأس كانه صور شجرة، الرأس ما بيعيش لحاله، ما بيكون كامل، نعم، وقعد يهندزه يصوره يبعد ويقرب يساوي ويمحط، لسان حاله شو عم يقول؟ عم يقول أخ بس لو كان بيطلع بإيدي، إنه شوي الخانك مخليه أبدا يعيش، وفعلا الرسامين المهرة هكذا يفعلون هكذا، بل يعني عامل تصوير يكاد ينطق، ولو بيستطيع بيخليه ينطق ولا لا؟ بيخليه ينطق. إذا هو شو عم يتحدى؟ عم يتحدى ربوبية الله في أول شيء تحدى به عباده. وما هو أول شيء تحدى به عباده؟ خلق الروح. نعم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فلو أنني جئت وعاد ترسم هالذبابه وهندزه ويرسم هالذبابه وهندزه وهندزه وهندزه لدرجه انه تطير، نعم، كاني انا اتحدى كلام الله عز وجل، اليس كذلك؟ واذا كنت اشعر بذل العبوديه لله فلسوف يحجزني الادب مع الله من الاقدام على هذا الامر. هذا هو السبب، هذا هو السر. ومن هنا لم يحرم الله عز وجل تصوير الشجره، صور اشجار وجملها وحط لها الفواكه عليها مثل ما بدك، مو مشكله. صور الجبال، صور الوديان، صور البحار، صور امواجها، المناظر الطبيعيه، لا حرج. لماذا؟ لان الله لم يتحدنا في صنع هذه الاشياء، وانما تحدى بما يتعلق بالروح. واضح هذا الكلام؟ لكن الفقهاء اختلفوا، يا ترى هذا يشمل الصور التي لها ظل منحوته يعني، والتي لا ظل لها يعني، التي تكون رقما وخطا على الورق. في من الفقهاء من عمم، مثل مين؟ الإمام الشافعي. قال كله، بس يكون رسم كامل لحيوان، يعني لو كان حقيقة لعاش، مو رأس، مو يد، لا. شو الدليل؟ دليل الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام مرة عاد من سفر فرأى في جدار بيت السيدة عائشة سترا عليه صور، يعني برادي سترا عليه صور. فعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلمت السيدة عائشة السبب، فشقته وزعلت منه وسائل وقطع، طبعا قطعت صورة إلى آخره، فعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال هذا الصور التي كانت على الستر، ما هي صور ذات ظل؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يدخل. نعم، هذا هو الدليل. ومن الفقهاء ولعل منه المالكي من قال لا، إنما هذا يختص بالمنحوت، ما كان له ظل، لأن هذا هو أكثر شيء يعني فيه تشبيه بخلق الله سبحانه وتعالى. وأما كون النبي ما دخل فهذا نوع من الورع منه مصطفى صلى الله عليه وسلم، مسألة خلافية. لكن المهم أن العلماء، طبعا لما بنقول العلماء، العلماء القدامى حطوا لنا القاعدة، يعني قالوا الكلمة التي نطق بها رسول الله تفسر بالمعنى الذي كان متداولا في عصره. العلماء القدامى قالوا لنا هذا الكلام. اليوم العلماء الأسباط الذين يخافون الله الجدد طبقوا هذه القاعدة، فقالوا هذا لا يسري على الصور الفوتوغرافية، هذا موضوع الفتوى. أما الورع فشيء آخر، في واحد متورع بيقول والله يعني أنا أتورع، إيه الورع والله جيد، ما بده لا فوتوغرافية ولا رسوم، هذا ورع، بس ما ننزل الناس بالورع، هذا باب الفتوى معروف. الورع أنا الورع بلزم حالي فيه، بس ما بلزمها حتى أنا ما بلزمها فيه، يجوز ما بدهم. كما أن الاستعجال في تحليل الحرام منهي عنه، كذلك الاستعجال في تحريم الحلال أيضا منهي عنه. يعني لازم الإنسان يتوقف ويذكر. من المعلوم أيها الإخوة أن والدي كان شديد الورع، شديد الورع جدا يعني، وفي السنوات الأخيرة من حياته أراد أحد أصدقائه المقربين إليه أحبابه أن يقيم في بيته حفل مولد أو نحو ذلك، وتلقى فيه كلمات تنجيه على مستوى من الإرشاد والدعوة، ورغب أن يسجل هذا الحبل تسجيلا مع صوت وصورة يعني بفيديو لكي يرسل نسخا من هذا الحفل إلى كثير من البلاد لعل الله يهدي بها التائهين. فجاء يستشير والدي في ذلك، فأحجم والدي عن إطلاق القول بالحرمة. قال هذا شيء لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر مستحدث اليوم. فأنا أقترح أن تسألوا عن هذا الموضوع علماء أثبات ثقات يعلمون هذه الأشياء الجديدة التي طرأت ويتبينون وجه الخير والشر فيها. أما أنا فلا يسعني أن أقول لا بحرمة ولا بحل. لاحظوا كيف؟ هذا هو الورع. وليس من الورع أن يعني يجبر زيد من الناس الآخرين باجتهاده الشخصي. اجتهادك الشخصي جيد لك، لكنك لا تستطيع أن تلزم الناس عموما باجتهادك الشخصي. هذا شيء ذكره العلماء في هذا الاجتهاد. نعم. ولما بحثنا في هذا الموضوع وذكرنا له ما تم الوصول إليه وافق، والرجل فعلا أقام هذا الحفل عنده وسجله صوتا وصورة وأرسل أشرطة كثيرة إلى بلدان مختلفة، وأظن أن الله عز وجل حقق من ورائه خيرا وفائدة كبيرة. ولا يسعنا أيها الإخوة أن نقول غير هذا، لا سيما وأنتم تعلمون أن وسائل الدعوة إلى الله تطورت اليوم. من أهم وسائل الدعوة إلى الله هذه الصور المرئية. الآن أنتم تعلمون أن درسهم الإسلام يسجل تلفزيونيا، وأظن أنه يسوق إلى بعض الجهات. نعم. طيب، فما الذي يتم لو قلنا لا يجوز استخدام هذه الصور الفوتوغرافية التلفزيونية السينمائية بشكل من الأشكال إطلاقا؟ لا شك أننا نغلق أخطر أبواب مفتحة للدعوة إلى الله عز وجل، وتعود الدعوة إلى الله تتحجم في أضيق السبل. هذا الكلام غير وارد نهائيا. إذا هذه باختصار يعني أحكام الصورة. وقل أن نقول شيئا، هناك أناس يعني اليوم يقول هذا فن وهذا شيء يعني ينبع عن التخلف والرجعية وما بعرف شيء إلى آخر هذا الكلام. واقع هذا الكلام كل ما له رصيد. دين الله عز وجل هو مقياس التقدم، وقد جربنا الذين يتحدثون عن التقدم بأفواههم ونظرنا إلى سلوكهم هم الذين يكرسون التخلف، هم الذين يكرسون التخلف. الواقع كتب القراءة قديمة جدا جدا يعني عصر طفولتنا كانت يعني بعيدة جدا عن كثير من التطورات الفنية التي توجد اليوم باسم التقدم. يعني بحسب الظاهر إذا قارنا بين الكتب القراءة بالابتدائي في ذلك العصر وكتب القراءة اليوم وما يتبعها من أشياء أخرى، لازم نقول أن الهندين كانوا متخلفين جدا، في حين أن التلميذ الذي كان يدرس في الخامس الابتدائي يتمتع بثقافة علمية ولغوية وأدبية وتاريخية أكثر ممن يدخل في أول لا أعدادي ثانوي. والله الذي لا إله إلا هو لا يبالغ. يعني لو قارنا جينا بتلميذ في الخامس الابتدائي وقارنا بينه وبين تلميذ في الأول ثانوي لتجدون في اللغة العربية وفي الإعراب وفي التاريخ وفي الثقافة الراشدة والعلوم أقوى من هذا الإنسان. إذن أي الفريقين أكثر تقدما؟ اليوم مظاهر التقدم كلها عم تدرك وتلاقي كل ما هذا التقدم؟ التقدم في المضمون وليس في الشكل. هي قاعدة لازم نعرفها، في عنا شكل في عنا مضمون. المضمون هو السر، الشكل منيح لكن بعد المضمون. ثم كان الطفل لا يتجاوز من ابتدائه إلا وقد حشي إيمانا بالله وحشي حبا لله عز وجل. كل يعني القراءات التي كنا نأخذ بها ونحفظها كلها كانت تتضمن مشاعر الإيمان بالله. نعم هذا الشيء معروف. يعني أنا عندما أذكر إلى الآن بعض الأبيات التي كنا نحفظها كلها في عقيدتي. من علم الأسفر أن يبني عشا في الشجاء الله قد علمه ذاك وأعطاه الهدى. من علم النحلة أن إلى آخر ما هنالك. هذا هو التقدم. ثم انظر إلى الكلام الذي كان يكتب ويؤخذ الهدف فلينمي مخزونهم الأدبي لمن مخزون اسمعوا هذه الأبيات. قالها أنك طفل ضريح أنك طفل ضريح يا أم ما بين السماء وما الضياء وما الشجر بجمالها تتحدث ولا أرى منها الأثر. يا أم دميني إليك عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف متعثرا وسط النهار أو السحر أوقاظتي هي ناظري هل في جماد من نظر؟ يا أمي لا تبكي علي وعاكي من خلق البشر. كانت هذه الأبيات التي تغرق بين شرعنا حين تسقى نفوسنا تعلمنا الأدب تسقينا ذوق الأدب اللغوي زاد الإيمان بالله زاد القيم. كان ذلك هو التقدم. في تقدم اليوم كذب من يقول ذلك. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اجبر كسر قلوبنا واذهب غم نفوسنا. اللهم اجعل عسرنا يسرا اللهم اجعل عسرنا يسرا اللهم اجعل عسرنا يسرا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا واعسرنا ولا تعسر علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا من عبيدك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحمون إليك في نعمة. يا رب نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولمة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وقد جمعتنا في رحابك ووقفنا على بابك وترامينا على أعتابك نسألك اللهم أن تأتي كل منا سغلة مما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القول والإنعام. اللهم إنا نشهدك أن راضون بقضائك خاضعون لحكمك خاضعون لسلطانك ولكننا نسألك العون يا رب العالمين نسألك العون يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تتجلى على أفئدتنا ومشاعرنا بالرحمة. نسألك اللهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى أن تبدل عسرنا يسرا بما شئت وكيف شئت وأن تكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. اللهم أكرمنا اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فأغننا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سرنا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.